من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 60 من مجالس التفسير من كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي المتوفى 68 بعد 400، ولا نزال في آيات سورة البقرة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذه هي الآيات التي نسأل الله أن يعيننا على قراءة تفسيرها في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله. قال إن أرسلناك بالحق بالقرآن والإسلام، أي مع الحق، فالإسلام حق وما سواه باطل، وقد يكون هذا الباطل باطلا من أصله أو باطلا من حيث حكمه ونتيجته ومآله. فالديانات السابقة والشرائع السابقة في عهودها قبل أن تنالها يد التحريف كانت حقا، وبعد أن نالتها يد التحريف وأصبحت منسوخة صار اتباعها عين الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال بشيرا أي مبشرا للمؤمنين، ونذيرا مخوفا ومحذرا للكافرين. هذا تفسير ببعض المعنى، والصواب أن يقال نذيرا مخوفا ومحذرا للكافرين والمسلمين. كم هي آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جاء فيها الترغيب والترهيب للمسلمين ولغير المسلمين من الكافرين. فالخطاب بالترغيب والترهيب أيضا منهما يكون للمسلمين كما قد يكون للكافرين ولو في أبواب أخرى. قال ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، من الكفار، من المشركين، من الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله. قال أي لست بمسؤول عنهم، لماذا دخلوا النار ولماذا لم يدخلوا الجنة؟ هذا شيء لا يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لن يسأل عنه أيضا أتباعه والدعون إلى دينه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عز وجل أنزل بأسه باليهود لآمنوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. طبعا هذا سبب النزول مما لم يصح ولم يثبت، فقد ذكره بغير سند الإمام المؤلف أبو الحسن الواحدي رحمه الله في كتابه أسباب النزول، وقال الحافظ بن حجر في كتابه العجاب في بيان الأسباب قال: لم أره في تفسير مقاتل ابن سليمان، فلينظر في تفسير مقاتل ابن حيان، وكلاهما مفسر وكلاهما كان يعيش تقريبا في فترة متقاربة من فترات التاريخ الإسلامي الأول. لكن مقاتل بن سليمان وهو الأشهر والأكثر تداولا في كتب التفسير، وله تفسير طبع في 4 مجلدات، متهم بالكذب، بينما مقاتل بن حيان كان المنقول عنه في التفسير أقل وهو ثقة. فكثيرا ما يقع الخلط بين مقاتل بن سليمان ومقاتل ابن حيان، لكن كون مقاتل بن سليمان متهما مع وجود احتفاء العلماء بالنقل عنه، فإذا كان هذا النقل من قوله ومن اجتهاده فهو ينظر كلامه كما ينظر كلام غيره ويقاس بالصواب والعلم. أما إذا كان في سند رواية فلا يقبل سند هذه الرواية بسبب وجود هذا الراوي المتهم بالكذب في هذا السند. قال: أي ليس عليك من شأنهم عهدة ولا تبعة، لا تلحقك أي مسؤولية ولا أي سؤال ولا أي استفسار ولا أي إشكال قد يرد، لأنهم دخلوا جهنم. ماذا يقول الله عز وجل في كتابه؟ كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. فكون هؤلاء لم يؤمنوا هم المسؤولون، وهم الذين ينالون التبعة، سواء في السؤال عند الله تبارك وتعالى يوم الحساب أو فيما هم تلبسوا به من هذا الكفر في دنياهم وما يترتب عليه من أحكام. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إلى آخر الآية. قال: نزلت في تحويل القبلة، وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يرجون، يعني يتمنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى دينهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يعيش في مجتمع وثني، مجتمع يعبد الأصنام والحجارة، ومع ذلك كان هنالك من اليهود وكان هنالك من النصارى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله. هذا التوحيد يصادم ما عليه هؤلاء الوثنيون، ويصادم ما عليه اليهود، ويصادم ما عليه النصارى. لكن كون اليهود والنصارى من أهل الكتاب كانوا يتمنون أن تكون الدعوة إلى دينهم وأن يخرج من يدعو إلى عقيدتهم. قال: فلما صرف الله تعالى القبلة إلى الكعبة شق عليهم، أي صعب وعسر، ولم تأتي الأمنية، لم يأتي الواقع بما يوافق الأماني، بل على خلاف ذلك. وأيسوا منه أن يوافقهم، أيسوا أي يأسوا، وهذا يسمى من الأفعال المقلوبة، أيس يأس جبذ جذب دهش شده، وكتبت فيها بعض الرسائل العلمية. فأنزل الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طبعا هذا السبب النزول رواه الثعلبي في تفسيره وهو مطبوع ولكن بغير إسناد، عفوا أقول ذكره ولا أقول رواه، لأن مصطلح رواه لا يطلق في الغالب إلا إذا كان مرويا بالسند. أما إذا لم يكن مرويا بالسند حتى لو كان معلقا، يعني أن يذكر جزء من السند دون أن يذكر السند كله، فهذا لا يقال روية ولا يقال أخرجه فلان ولا يقال خرجه فلان، يقال ذكره فلان أورده فلان وهكذا. قال يعني في تفسير الآية: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني دينهم وتصلي إلى قبلتهم. طبعا يعني كونهم تمنوا أن يصلي إلى قبلتهم هذا أعلى ما يطلبون وما يتمنون وما يرجون، لكن الحقيقة أن الآية أعم، هم يتمنون حتى ما هو أدنى من ذلك. إذا حصلوا الأعلى فوقوع الأدنى في أمانيهم من باب أولى، لكن كونهم يطلبون الأعلى هذا هو الأمل عندهم، لكن الله تعالى خيب آمالهم وجعلهم يائسين وآيسين من هذا الأمل ومن هذا الظن ومن هذا الرجاء. لكن الحقيقة كما أشرت أن عموم النص القرآني أولى بالاتباع، فهم لا يتمنون فقط الأعلى، هم حتى أي شيء يتمنون أي شيء يشابه فيه المسلمون الكافرين من اليهود والنصارى، وهذا موجود إلى هذه الساعة. لذلك نرى هذا الغزو الفكري وهذا الغزو الثقافي وهذا الغزو العقائدي والأخلاقي الذي يغزوننا به هؤلاء وأولئك، طمعا في أن يتبع المسلمون دينهم وأن يتمثلوا منهجهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى إليه ربه حض على العكس وطلب النقيض، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم بأي شيء. ليس المقصود أنه تشبه بهم بالحد الأعلى كما أشرنا من مطلوبهم ورجائهم، أن يتشبه بهم أو أن يتشبه بهم ولو بالحد الأدنى باللباس. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أحد الصحابة يلبس الثوب المعصفر المصبوغ بالعصفر وما يشبه اللون الأصفر، ماذا قال؟ قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فنهاه عن ذلك، مجرد الثياب. ونهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كثير من الأشياء نتشبه فيها بالكفار. وبعض العلماء يفرق بين أمرين وهو تفريق دقيق، يقول: جاءت الأوامر في موضوع الكفار على صنفين: الصنف الأول النهي عن التشبه بهم، والصنف الثاني المخالفة لهم. يعني قد يقع الإنسان بالتشبه بهم فننهاه، لكن الدرجة الأعلى أن ترى ما هم يفعلون وأن تخالفهم فيما يفعلون، ليس فقط أن تجتنب مشابهتهم بل أن تتعمد مخالفتهم. هذه أعم وأشمل من أن يتكون متعلقة فقط بالنهي عن التشبه. وألف أحد علماء دمشق كتابا طبع في 7 مجلدات، لكن الحقيقة هو أشمل من أن يكون متعلقا بموضوع التشبه بالكفار، وإن كان التشبه بالكفار بابا من أبوابه، وهو بعنوان: حسن التنبه فيما ورد في التشبه. طبع في 7 أو 8 مجلدات، لكن هو تكلم عن كل ما ورد في الشريعة من التشبه، سواء ما كان من التشبه المباح أو التشبه الممنوع. قال: قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى. قل يا محمد إن هدى الله الحق الواجب الاتباع هو هداه سبحانه وتعالى، وما يأتي من عنده إما في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاءت الآية الأخرى: قل إن الهدى هدى الله، والآيتان بالاسم والخبر تؤكدان معنى الحصر، أنه لا هدى إلا هداه، ولا حق سواه، مهما اجتهد المجتهدون ومهما حاول المحاولون ومهما حرص الحريصون. قل إن هدى الله هو الهدى، أي الصراط الذي دعا إليه وهدى إليه هو طريق الحق. لذلك نحن في كل ركعة من صلواتنا إما أن نقرأ أو أن نستمع إلى الإمام وهو يقرأ: اهدنا الصراط المستقيم. يطلب العبد هذه الهداية من الله الذي لا يمنحها إلا هو ولا يمنعها إلا هو سبحانه وتعالى.